كيف تصوم رمضان وأنت فرح مسرور؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وهذه جائزة كبرى، لأن من لا ذنب له فلا عقوبة عليه وقد سلمت له حسناته، ومن جاء يوم القيامة ولا ذنب عليه فهو السعيد حقا. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ولما كان قيام الليل والتهجد من أشق العبادات ومن أعظمها أجرا، فإنني جمعت بحمد الله مجموعة من التنبيهات التي تيسر لك القيام، بل قد تجعلك تقوم وأنت فرح مسرور سعيد، لا ترى أنك قد أعطيت من قرة العين وفرحة القلب مثله. أولا، تذكر أنك بحضرة الملك. تذكر وأنت تقوم في الصلاة أنك بحضرة الملك الذي تناجيه ويناجيك ويذكرك حال ذكرك له، فإن الله سبحانه وتعالى قد قسم الصلاة بينه وبين عبده. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وتذكر أنك عندما تذكر الله في نفسك فإن الله يذكرك في نفسه. وتذكر أنك أقرب ما تكون من الله عندما تكون ساجدا، وإذا تذكرت ذلك كله علمت أنك في مقام القرب، ومن كان في مقام القرب تنزلت عليه الرحمات والبركات، فأي سعادة هذه من يستشعر هذا الشعور. ثانيا، الصلاة أحسن عمل. لا عمل للإنسان قط أشرف وأنفع له من الصلاة. فأما عمل الدنيا فركعتان يركعهما العبد خير له من الدنيا كلها وما فيها، وهذه على الحقيقة واليقين. فقدر أنك لو كنت في عمل دنيوي يدر عليك 1000 ألف أي مليونا في 10 دقائق، فإنك بالصلاة ركعتين قد حزت أكبر من ذلك وأفضل آلاف الآلاف من المرات، ولتكن موقنا بذلك. وأما عمل الآخرة فالصلاة أفضل العمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع. ثالثا، اتعب في الصلاة فالنصب مقصود. النصب في الصلاة مقصود ومحبوب للرب، فانصب في صلاتك طول قيام وطول ركوع وسجود. فإن الله لما أمر رسوله وأصحابه بقيام الليل قال لهم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. فالتهجد وترك النوم ثقيل على النفس، والقيام الطويل متعب، ولكن اعلم أن هذا مقصود ومحبوب عند الله. فلتحب ما يحب الله، وقد قال الله لرسوله: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من عمل الدنيا فانصب في العبادة. والنصب هو التعب، ومن أجل ذلك قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه. رابعا، إذا نصبت في الصلاة أو إذا تعبت في الصلاة فاذكر الأسوة. إذا نصبت في صلاتك فتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوم حتى تتفطر قدماه، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتذكر قيام الصحابة والسلف الصالح فقد أتوا في هذا الباب من العجائب أو بالعجائب، فكان منهم من يقرأ القرآن كله في 3 ليال فقط ويعيش على ذلك عمره كله، ومن يختم في 7 ومن يختم في 10، وكانوا كما قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال سبحانه وتعالى أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خامسا تفكر فيما تقول، يجب أن تصلي وأنت حاضر القلب، تفكر فيما تقول وتدبر ما تقرأ من القرآن وما تسمع منه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عند قراءته أو عند قراءته لا تمر عليه آية فيها رحمة إلا وقف عندها وسأل الله، ولا تمر عليه آية فيها عذاب إلا وقف عندها واستعاذ بالله. فتدبر معاني السجود والتحميد والتكبير وكلمات تعظيم الرب وتمجيده وذكره. ثالثا أكثر من الطلب والدعاء. أنت بحضرة الملك وتناجي الرب الذي لا ينقصه عطاء ولا يثقله دعاء، والذي كلما سألته ازددت منه قربا ولك حبا، فادع متضرعا راجيا حاضر القلب موقنا بالإجابة. سابعا لا تنتظر آخر السورة ومتى يركع الإمام، عش مع القراءة وحي مع القرآن وتدبر ما تقرأ أو تسمع، وعند ذلك تسهل عليك الصلاة ولو بقيت الليل كله. ولا تنتظر آخر السورة أو حتى يركع الإمام، فإنك إن فعلت ذلك ثقلت عليك الصلاة. ثامنا لا تلتفت إلى شيء خارج الصلاة، فرق قلبك من شغل الدنيا ومن كل شيء سوى الصلاة، واشتغل وأنت في الصلاة بالصلاة وحدها. وكلما نزعك الشيطان من الصلاة إلى شيء خارجها فذكرك أمرا ما، فاستعذ بالله من الشيطان وعد إلى صلاتك ثانية، وجاهد نفسك في هذا جهادا، فإن الشيطان حريص كل الحرص أن يشوش عليك صلاتك ويذكرك ما لم تكن تذكر ويأخذك بعيدا عنه. تاسعا طهر فاك ونظف ثيابك وتعطر وخذ أحسن زينتك. لا تأتي صلاة الليل إلا وأنت في أكمل الزينة وأتم الطهارة والنظافة وأطيب رائحة تقطر عليه، بدءا بتنظيف الفم بالسواك أو ما يقوم مقامه من فرشاة ومعجون. وإياك أن تصلي بفم تنبعث منه رائحة كريهة، فإنك بهذا تؤذي المؤمنين وتؤذي الملائكة التي تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وبهذا تكون محل السخط لا محل الرضا والقبول. وخذ أحسن ما عندك من الثياب، وقد كان السلف يحتفظون بأفضل ما يقدرون عليه من الثياب لقيام العشر من رمضان، وتطيب بأحسن ما قدرت عليه من الطيب، واعلم أن هذا كله محبوب لله محبوب لملائكته، والله نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل إلا طيب. واعلم أن الاغتسال ونظافة الفم والثياب والطيب يشرح النفس ويبعث النشاط، وبالتالي يسهل عليك الصلاة ويطيب لك القيام. عاشرا لا تصلي وأنت حاطن أو حاقب أو جائع تشتهي الطعام أو ناعسا يغلبك النوم. لا تأتي الصلاة وهناك ما يشوش ذهنك ويصرف فكرك، وأعظم ما يشوش الذهن ويزهو الفكر أن تكون حاقنا يدافعك البول، أو حاقبا تدافع الغائط، أو جائعا بحضرة طعام تشتهيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، والأخبثان هما البول والغائط. فيستحسن أن تستعد لصلاة القيام بالفراغ التام مما يشوش ذهنك، وبأن تتناول شيئا من طعام يقيتك ولا يثقلك، وقد أخذت قسطا من النوم استعدادا للقيام، واحتسب نومتك كما تحتسب قومتك. 11. اخشع في صلاتك. والخشوع يكون بسكون القلب وسكون الجوارح، فاحبس قلبك في الصلاة واحبس جوارحك على حركة الصلاة فقط، قياما وركوعا وسجودا. ولتكن يداك حيث علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القيام والركوع والجلوس والسجود والتشهد. ولتكن عيناك ناظرة إلى موضع سجودك، وفي جلوسك لا تتعدى ركبتك أو ركبتيك، ولا تلتفت، فإن الالتفات سرقة يسرقها الشيطان من صلاتك، فلا تجعل للشيطان حظا من صلاتك. 12. رتل القرآن وصلي خلف القارئ المجيب. أمر الله رسوله أن يرتل القرآن في صلاة الليل، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وترتيل القرآن بتجويده وإحسان قراءته وتحسين الصوت به، وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من لم يتغن بالقرآن فليس منه، وقال: الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، وقال: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فتغنى بالقرآن في صلاة الليل، أو صل عند من يحسن القراءة ويتغنى بالقرآن ويضبط أحكام قراءته، فإن هذا أبهج للنفس وأقوى على القيام. 13. أخلص عملك لله. اعلم أن ملاك ذلك كله أن تقوم لله لا مرائيا بعملك، فإن المرائي لا يقدر من عمله على شيء، لا يناله منه حسنة واحدة، ولم يستفد إلا نصبه وتعبه. 14. من كانت تنبعث منه رائحة كريهة فانصح له بالخروج من المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد، يؤذينا برائحته، فإن الملائكة يتأذون مما يتأذى منه الإنس. وكانوا أي السلف يخرجون من المسجد من تشم منه رائحة الخبيث، فإذا رأيت من هو كذلك فانصح له بالخروج من المسجد حتى لا يأثم ويؤذي عباد الله وملائكته. 15. ليلة القدر فرصة عمر فلا تضع منك. قيام ليلة القدر وحدها خير من قيام ليالي ألف شهر، أي أنها أفضل من أن تقوم ليالي 83 سنة وشهرين. وهذا فضل عظيم لا يتصور مقداره، وقد تضاعف فيه الحسنات 30,000 مرة، فإياك وإضاعة ذلك. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حتمة، وفي لياليها الوتر 21، 23، 25، 27، 23، كما جاء به الحديث، وقد أعلم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم في المنام، ثم لما خرج ليخبر الناس بها كان هناك رجلان يتلاحيان، يعني يستبان سبا شديدا، فانشغل النبي بذلك فنسيها، ثم قال صلى الله عليه وسلم: هي في الليالي الوتر من العشر الأواخر، فاستيقظ لها وأيقظ أهلك وحتى أولادك المميزين، واخرج لصلاة الليل فيها في أحسن ثيابك وأكمل هيئتك وأحسن عصرك، وكأن هذا يوم عرسك، فإن السماوات كلها محتفلة، والملائكة فيها نازلة، وجبريل في الأرض مع المؤمنين. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، والروح هو جبريل عليه السلام. فادخل هذا الحفل العظيم المشهود وفز بالجائزة الكبرى. ولا رثاء ولا عزاء للضائعين والضائعات والغافلين والغافلات الذين آثروا الحياة مع الشهوات والتفاهات. سادس عشر، صلي صلاة مودع كأنك ترى. من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم صلي صلاة مودع كأنك ترى، والمعنى صلي وأنت تظن أن هذه الصلاة هي آخر عهدك بالدنيا وأنت مرتحل بعدها إلى الآخرة، وصلي كأنك ترى الله أمامك. سابع عشر، صلي قاعدا أو على جنبك إن كنت لا تستطيع القيام ولك أجر القائم، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبك. ثامن عشر، صل قاعدا في النفل وإن كنت تستطيع القيام ولك نصف أجر القائم. إذا كنت تستطيع القيام وأحببت أن تصلي قاعدا فلك نصف أجر القائم. قال صلى الله عليه وسلم من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القائم. حديث صحيح في صحيح الجامع رقم 39 و206، رواه الإمام البخاري والترمذي وابن ماجه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى. تسع عشر، لا تخجل أن تصلي قاعدا، فإن هذا الخجل يحرمك أجرا عظيما، فإن كنت معذورا لا تستطيع القيام فلك الأجر كاملا، وإن كنت تستطيع القيام وصليت في النفل جالسا فلك نصف الأجر، فلا تحرم نفسك ولا يمنعك الخجل من الناس من الأجر العظيم. العشرون وهي الأخيرة، اجلس في المسجد وإن لم تستطع الصلاة. إذا لم تستطع أن تصلي قائما ولا قاعدا ولا مضطجعا فاشهد المسجد ودعوة المسلمين، فإن المكث في المسجد ولو بغير صلاة عبادة عظيمة، فإن الملائكة تصلي على من جلس في المسجد بعد الصلاة تدعو له وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه.